السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، يعني قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، من قبل أن يتماس في خصال الكفارة، فلا بد أن تكون الكفارة قبل المسيس، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وقد أمره الله جل وعلا أن يعتق رقبه من قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. يقول: رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وزاد فيه: كفر ولا تعود. عرفنا أن ظاهرة ليست على بابها من اقتضائها طرفين فأكثر، وأن المفاعلة هنا من طرف واحد من الزوج فقط. وعلى هذا لو قالت الزوجة: هو عليها كظهر أبيها، ظاهر الأصل فاعل، ضارب تقع بين اثنين. لو قال الزوج لزوجته: أنت عليه، هي عليه كظهر أمه، ثم قالت: هو عليها، تعني زوجها، كظهر أبيها، نقول: هذه مفاعلة على حقيقتها، وقعت بين طرفين، يعني كالمضاربة تكون بين طرفين. فإذا وقعت بين الطرفين قيل فاعلة مفاعلة، لكن أهل العلم لا يجعلون مظاهرة المرأة كمظاهرة الرجل، ولذا يقولون: إن ظاهر الفعل ظاهر ظهارا، ويترجمون بالظهار لا بالمظاهرة التي تكون بين طرفين، كسافر، هذا نبهنا عليه قبل الصلاة. صححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، فمنهم من أعله بالإرسال، ومنهم من يقول كالخلاف في المسألة المعروفة في تعارض الوصل والإرسال، وأنه إذا جاء الحديث من طريق موصولا ومن أخرى مرسلا أن الحكم لمن وصل، لأن معه زيادة علم، ومنهم من يرى أنه لمن أرسل، لأن الوصل وزيادة العلم مشكوك فيها لم يتفق عليها، ومنهم من يقول الحكم للأكثر، ومنهم من يقول الحكم للأحفظ، والمسألة ذكرت مرارا. و الترمذي صحح الموصول، والنسائي صحح المرسل، وجمع من أهل العلم يرون التوسط في مثل هذا، وأنه لا ينزل عن درجة الحسن. لكن مثل هذا التعارض بين الوصل والإرسال يمكن أن يجمع بين القولين بالتوسط، يعني إذا اختلف أهل العلم في راوي من الرواة، قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف، بالإمكان أن نوفق أو نلفق من القولين قول متوسط، نقول صدوق حديث حسن. إذا اختلف أهل العلم في حديث فقال بعضهم صحيح وقال بعضهم ضعيف، ممكن أن نلفق من القولين أو نتوسط بين الرأيين ونقول حسن. في مثل هذه المسألة هل يضطرد في مسألة تعارض الإرسال مع الوصل أن نتوسط بين القولين باعتبار أن من حكم بوصله صححه وأن من حكم بإرساله ضعفه، ونقول حديث حسن، حديث حكم على جمع من العلم بأنه حسن، والترمذي صححه باعتبار أن المعتمد عنده رواية الوصل بخلاف النسائي. ونحن بين إمامين، أحدهما موصوف بالتساهل والثاني موصوف بالتشدد. الترمذي موصوف عند أهل العلم بالتساهل، وجامع شاهد على ذلك، صح حديث ضعفها ظاهر. والنسائي أيضا يرجح الإرسال غالبا كأبي حاتم. فنحن ما زلنا بين في دائرة بين إمامين، أحدهما وصف بكذا والآخر وصف بكذا. لكن لو معهم شخص عرف بالاعتدال كالإمام أحمد مثلا، وكان مع من قال بالإرسال، لم نتردد بترجيح هذا القول أو العكس. وعلى كل حال الأئمة، أئمة هذا الشان، ما يحكمون بحكم عام مضطرد فيحكمون بالوصل مطلقا أو بالإرسال مطلقا أو كذا، لا. مع أن الإمام البخاري رحمه الله حكم بوصلي لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان. وقد يحكم الإمام البخاري رحمه الله بالإرسال في حديث آخر ويحكم أحمد بوصله، أو العكس، يحكم الإمام أحمد بالوقف ويحكم الإمام البخاري بالرفع، كحديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين. على كل حال هؤلاء الأئمة ليس لهم حكم مضطرد، إنما يحكمون على كل حديث على حدة حسب ما ترجحه القرائن. والشارح يقول الحديث لا يضر إرساله، صنعان يقول الحديث لا يضر إرساله، كما قررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة. هذا جرى على طريقة المتأخرين، لكن لو جرى على طريقة المتقدمين ما قال مثل هذا الكلام، لأن الإرسال أحيانا يكون علة يعل بها الموصول. ننظر إلى الحديث من حيث المتن. ظاهر رجل أن رجلا ظاهر من امرأتي ثم وقع عليها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. لو جاء شخص وقع على امرأتي قبل أن أكفر، والنص صريح في القرآن، هذا لا يخلو من حالين: إن كان ممن بلغه وعرف النص وأن الله جل وعلا قيد المسيس بالتكفير يعني بعد الكفارة، هذا يعزر لأنه ارتكب محرم، وإن كان جاهلا يوجه بمثل هذا. فالحديث معناه صحيح، ما فيه إشكال، يعني متنه مستقيم. إن رجلا ظاهر من امرأتي ثم وقع عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليه قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. كونه أحاله عليه الصلاة والسلام إلى ما أمره الله به، هل هذا يدل على علمه بالآية أو على جهله بها؟ لا، على علمه بها. وعلى هذا ليس كل عاص يجب تعزيره أو يلزم تعزيره، والتعزير كما يكون بالأذى بالجلد ونحوه يكون أيضا بالأسلوب المناسب لتعزير مثله. وعلى كل حال إذا وجد مخالفة من شخص ولا عذر له فيها، لا شك أنه ارتكب محرما ويعزر، بالتعزير المناسب له، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ويحتمل أنه جاء تائبا، احتمال، نادما إني وقعت عليها قبل أن أكفر، ماذا أصنع؟ جاء نادما، يقول الآن كف، لا تفعل حتى تفعل أو حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تعود ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وزاد فيه كفر ولا تعود، من وجه آخر يكون متابعة لحديث الباب، ولأجل هذا حسنه من حسنه من أهل العلم. الآن إذا شبه زوجته بأمه هذا هو الظهار، إذا شبه زوجته بأمه هي عليه كأمه أو كظهر أمه، وهم يكنون بذلك عن محل الوقاح والجماع، لكنهم لا يصرحون به لأنه مما ينبغي أن يستعف المسلم عن التصريح به. لكن إذا شبه بعضو منه غير الظهر، قال هي عليه كيد أمه أو كرجل أمه أو كشعر أمه، العضو الذي لا الذي هو متصل مثل اليد والرجل الأكثر على أنه مثل الظهر، أما ما هو في حكم المنفصل كالشعر والظفر هذا عند أهل العلم حكمه حكم المنفصل فلا يأخذ الحكم. وابن رجب رحمه الله في قواعده قرر أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، وذكر الخلاف في المسألة، وذكر من فروعها فيما لو شبه زوجته بشعر أمه أو بظفرها. إذا شبهها بغير الأم، بالأخت مثلا أو بالعمة أو بالخالة ممن تحرم عليه التأبيد، أو تحرم عليه تحريما مؤقتا كبنت الجيران مثلا، فما الحكم؟ من أهل العلم من يرى أنه ليس بظهر، لأن النص ورد في الأم ولا يلحق بها غيره، والجمهور على أنها كالأم. هذا بالنسبة للتحريم المؤبد. أما بالنسبة للتحريم غير المؤبد المؤقت، إذا قال هي حرام عليه كأختها، فرق بين أن يقول هي حرام عليه كأخته وبين أن يقول هي حرام عليه كأختها. أخته تحريمها مؤبد، أختها تحريمها مؤقت. هذه المسألة مما يختلف فيها أهل العلم. وعلى كل حال إذا شبهها بمن تحرم عليه بجملة فالأكثر على أنها على أنه ظهار. إذا شبهها بالبهيمة عند الحنابلة أنها كالأم لأنها تحرم عليه، ومراده بذلك تحريمها على نفسه. الظهار النصوص وردت في حق الزوجة، لكن لو ظهر من الأمة قال لأمته ملك يمينه أنها عليه كظهر أمه، المذهب الشافعية والحنفية أنه ليس بظهار، أنه ليس بظهار. والإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أنه ظهار لاشتراك الأمة مع الزوجة في الوط. وإذا قيل ظهار بالنسبة للأمة فتلزم الكفارة كاملة أو نصف كفارة؟ كاملة ولا نصف؟ هذا علاقته بالزوج وليست العلاقة بالأمة، هات نظير لهذا، يعني وجه الشبه يعني الإلحاق، يعني لو آل من أمته يلزم شيء؟ لا يطأها مطلقا، ما يلزم شيء. ففرق بينها وبين الحرة من هذه الحيثية. ولو طلق زوجته تبين منه بطلقتين وعدتها قرآن، لأن الثلاث لا تتنصف. فالجادة في مثل هذا أن الأمة على النصف من الحرة، والتخفيف إنما هو بالنظر إليها لا إليه، هو حر على كل حال. ومثل ما تفضلت الآن أن ما يتعلق بالزوج لا يتغير، هو حر فأحكامه واحدة، وما يتعلق بها هو محل التغيير، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمسألة قابلة للنظر، مع أنه لم يوجد فيها دليل فتحتاج إلى قياس. الحديث في قوله فلا تقربها دليل على أنه، مع أن الآية صريحة من قبل أتماس، على أنه لا يجوز وطئ المظاهر منها قبل الكفارة، قبل الكفارة، وهذا مجمع عليه. إذا وطئها كما في حديث الباب قبل أن يكفر، فعامة أهل العلم أن الكفارة واحدة. ويذكر عن ابن عمر أن عليه كفارتين: كفارة للظهار وهو منكر من القول وزور لذاته، وكفارة لوطئها كمن وطئ زوجته في نهار رمضان، لأنه ممنوع منها، والمظاهر منها ممنوع منها قبل أن يكفر. وهنا في حديث الباب ألزمه بكفارة ثانية ولا ما ألزمه؟ لم يلزمه. فقول الجمهور هو الراجح. غير الوطء، الاستمتاع بما دون الوطء لا شك أنه محرم، لكنه أقل من الوطء. يقول بعد ذلك: عن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها. بعض الناس لا يملك نفسه أمام بعض المغريات، لا يملك نفسه، فيؤكد التحريم الأصلي بتحريم من عنده، إما أن ينذر أو يظاهر كما هنا، كما أثر عن بعض السلف أنه إن اغتاب شخصا صام يوما. أولا نذر إن اغتاب شخصا أن يتصدق بدرهم، صار الأمر عليه سهل، درهم ما يكف عن الغيبة. ثم بعد ذلك نذر إن اغتاب شخصا أن يصوم يوما فترك الغيبة، هذا مذكور في تراجم بعض من تقدم. سلمة بن صخر البياضي يقول: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف منها شيء ليلة فوقعت عليها، ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. الآن هذه الرقبة بسبب وطئها في رمضان أو لأنه ظاهر منها؟ نعم، لأنه ظاهر منها، لأن وطئه في الليل. وعلى هذا لو كان الوطء في النهار ظاهر منها وطئها في نهار رمضان، كفارة ولا كفارتين؟ نعم، يعني لو ظاهر أولا، لو وطئ زوجته في نهار رمضان مرة الظهر والثانية العصر، قبل أن يكفر عن الأولى تتداخل الكفارات. والخلاف معروف فيما إذا وطئ في يوم ثم وطئ في يوم ثاني، هل هما عبادتان أو عبادة واحدة؟ الخلاف معروف، لكن الآن وطئها في نهار رمضان وقد ظهر منها. الخلاف في الكفارات في تداخلها معروف بين أهل العلم، منهم من ينظر إلى قدرها، وكفارة الظهار هي كفارة الوطء في نهار رمضان، ولذا يقولون من وطئ امرأته في نهار رمضان عليه كفارة الظهار، فتتداخل حينئذ. وعلى هذا لو كان على إنسان أيمان كثيرة جدا ثم أراد أن يكفر، منهم من يقول تكفي كفارة واحدة تداخل الكفارة، ومنهم من يقول ينظر إلى السبب الباعث لهذه الأيمان، فكل سبب يكفر عنه بكفارة واحدة. وعلى هذا يكون من جامع امرأته التي ظهر منها في نهار رمضان على الخلاف الذي ذكرناه، من ينظر إلى السبب والباعث يقول عليه كفارتان، ومن يقول إنها من جنس واحد والمقدار ما يتغير وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فالتداخل يشمل مثل هذا. فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، يعني أعتق رقبة. فقلت ما أملك إلا رقبتي. حر الرقبة، والرقبة الجمهور على أنها لا بد أن تكون مؤمنة، الجمهور لا بد أن تكون مؤمنة، وهنا جاءت الرقبة مطلقة، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، في حديث المجامع فينا أعتق رقبة مطلقة، وفي كفارة القتل في مواضع في آية واحدة يقول فتحرير رقبة مؤمنة، والجمهور على أن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد للاتفاق بالحكم وإن اختلف السبب، للاتفاق بالحكم وإن اختلف السبب، فالحكم وجوب الاعتاق في الموضعين وفي المواضع، والسبب مختلف، هنا ظهار وفي القتل قتل، وفي الجماع في نهار رمضان معروف، الأسباب مختلفة، فيحمل المطلق المقيد للاتفاق في الحكم. والحنفية يقولون ما دام اختلف السبب فلا حمل، لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد لأنه اختلف السبب، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب. فعندنا من صور حمل المطلق على المقيد أربع صور، المطلق أو ورود المطلق مع القيد أربع صور، إما أن يتحد في الحكم والسبب، في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا قيد، فيحمل المطلق على المقيد اتفاق، هذا ما فيه إشكال لأن الحكم واحد والسبب واحد. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، اليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، لكنها في آية السرقة مطلقة، يحمل المطلق على المقيد لا، لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب. إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب فالأكثر على الحمل، كما هنا فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد وجوب الاعتاق والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. العكس إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، اتفق في السبب واختلف في الحكم كاليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، السبب الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح، اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، والشافعي يحملونه في مثل هذا. يختلف الحكم ويتحد السبب، حينئذ لا حامل. في الإزار والإسبال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولا ينظر الله جل وعلا إلى من جر إزاره خيلاء، هذا قيد خيلاء، يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ لا يحمل. لماذا؟ الاختلاف في الحكم، الحكم اختلف، فمجرد الإنزال عن الكعبين هذا في النار، لكن أعظم منه في الحكم وجود الخيار، فإذا اختلف الحكم فلا حمل. حر الرقبة، الرقبة عرفنا أنها مؤمنة، لما جيء بالأمة للعتق قال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسولك، عتقها فإنها مؤمنة. فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، ولا بد أن تكون ممن ينتفع بالعتق، ممن ينتفع بالعتق. أما إذا كانت مشلولة أو مقعدة تروح إلى أين؟ ما تستفيد من العتق. فالعيب الذي لا يضر ولا يمنع من انتفاعها هذا لا يضر، لا يؤثر. يعني لو كانت عورة مثلا قال لا تعتق لأنها معيبة مثل الأضحية، لا تعتق وتجزي. الرقبة فيما دون سن التكليف، صبي أو صبية يجزئ في العتق ولا ما يجزئ؟ الأكثر على أنه يجزئ، لأنه ينتفع في الحال أو في المآل. فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين، التتابع شرط، فلو أخل به صام شهر ثم أفطر يوم قال عاد يصوم اليوم الشهر الثاني، قال له لا استأنف. والعذر الذي يقبل في مثل هذا عند جمع من أهل العلم أنه العذر الذي يقبل به في يقبل بالفطر في رمضان، لو سافر وعليه صيام شهرين متتابعين لا يقرأ التتابع، لو مرض ما يقرأ التتابع. ومن أهل العلم من يرى أنه ما دام قادر على الصيام فإن متى أخل به سواء سافر أو لم يسافر أو مرض وهو يحتمل الصيام فإن التتابع ينقطع، وهذا كأنه هو المناسب للنصوص، فصيام شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت من إلا من الصيام؟ هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ كثير من الناس يحصل منه مثل هذا ويلزم بالصيام شهرين متتابعين ويدعي الشبق، فهل هو عذر في الانتقال من الصيام إلى الإطعام؟ يعني مثل هذا، مثل الكفارة في مثل هذا، معروف أنه ما وطئها إلا بسبب الشبق في نهار رمضان، ما وطئها إلا بسببه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل العذر هنا وهناك. بقي إذا كانت الكفارة ليس السبب فيها المنع من الوطئ كما هنا أو في صيام رمضان، عند من يقول بأن من لا يجد، من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين في القتل، المعروف أن القتل المنصوص عليه العتق والصيام، ويختلفون في الإطعام، منهم من يقول من عاجز عن الصيام يطعم، ومنهم من يقول على ما سيأتي الخلاف فيما إذا عجز عن الكفارة بالكلية، هل تبقى دين في ذمته أو تسقط عنه، مسألة خلافية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن في كفارة القتل إذا ادعى أن به شبق، يعني إذا وطئ في نهاية رمضان هذا برهان على أن به شبق، وأنه ما وقع في هذا إلا بسبب الصيام، ولذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام العذر. وهنا وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، فقبل عذره. أما في مسألة القتل عند من يقول بأن فيه إطعام ليس سبب الكفارة الشبق، فإذا ادعاه تقبل دعواه ولا لا؟ لا بد أن يثبت، هنا عنده ما يثبت، ولأن ما طلب منه بينة. هذا على الخلاف في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لا، ولا أكثر عنها لا إطعام فيها، لأن الآية ما نصت إلا على العتق والصيام. هنا قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، هنا قال نبه شبق. الشبق لا شك أنه متفاوت بين الناس، فإلى أي حد؟ إذا كان لا يستطيع بالكلية أن يصبر عن زوجته هذه المدة، لا يستطيع، فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال الكفارة. لكن بعض الناس يقول أنا ما أصبر، وبإمكانه أن يصبر. هذه الأمور لا شك أن الناس يتفاوتون فيها، والمسألة مسألة ديانة. قد يقول أنا لا أصبر، لكن لو سافر عن زوجته صبر، هل يلزم بالسفر أو لا يلزم؟ نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا لا يستطيع أن يصبر عن زوجته إذا كان بقربه. ولذا في الحج إذا أفسد بالجماع ففي حجة القضاء يفرق بينهما، حج جميع يفرق بينهم، من اللي يقع منهم مثل ما وقع في العام الماضي. فهل إذا كان يستطيع الصيام إذا سافر، ونقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يلزمه السفر يعني بما لا يكلفه، سفر قريب يلزم أن يكون بعيد، محل نظر، هذا محل نظر. يعني منهم من يدعي أنه لا يصبر، ومجرد ما يصد عنها يسلو عنها ويقبل. فمثل هذا إذا كان لا يكلفه شيئا لا يطيقه من مال ونحوه، على كل حال مسألة محل اجتهاد. وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أطعم فرقا من تمر، الفرق أو المكتل أو الزنبيل جاء في بعض الروايات، روايات الذي جامع في نهار رمضان، أنه يسع 15 صاعا. بهذا يقول من يقول أن الإطعام مقداره مد ربع صاع، لأن 15 صاع من ربع 60 تبلغ، ومنهم من يقول النصف، ومن أهل العلم من يرى أنه صاع كامل، صاع كامل. والقول الوسط أنه نصف صاع، بهذا قال جمع من أهل العلم، لأن المسألة مأخوذة من مقدار الفرق، والفرق لا شك أنه متفاوت، منه ما يسع 15 صاعا، ومنه ما فيه وسق كامل 60 صاعا. وجاء في بعض الأحاديث أنه 60 صاعا. على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، والقول الوسط في هذه المسألة أنه نصف صاع، ويعادل كيلو ونصف أو كيلو وربع من الطعام. أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، 60 مسكينا لكل واحد كيلو نصف، يعني نصف صاع من التمر أو من الطعام مما يؤكل في البلد كالرز والحنطة وغيرهما. لو أطعم واحد 60 يوما في كفارة العاجز عن صيام رمضان، ذكر البخاري رحمه الله تعالى فيها أنه لو أطعم شخص 30 يوما كفى، أو لو جمع 30 شخصا في يوم واحد كفى. وهنا لو أطعم شخص واحد 60 يوما، أو جاء إلى أسرة من 6 أشخاص أو من 10 أشخاص وقال هذا طعام 60 مسكين كلوه في 6 أيام أو في 10 أيام، يجزي ولا ما يجزي؟ الجمهور على أنه لا بد من أن يكون العدد 60، وعند الحنفية يقول يكفي يكفي. فالنظر إلى المسكين أو إلى الإطعام، يعني 60 مسكين بالتعيين أو إطعام طعام 60 مسكينا، يعني المقصود المقدار حتى الآية. لكن هل المنظور إليه المساكين بعدتهم، أو المنظور إلى الطعام أنه طعام 60 مسكينا؟ إذا قلنا أنه طعام 60 مسكين خلاص انتهى الإشكال، ولو يدفع لواحد، مقصود المقدار هذا. والجمهور مثل ما سمعنا يرون أن العدد مطلوب، والحنفية يقول أن المنظور إليه الطعام، فإذا كان بهذا القدر يكفي، لأنه كل النصوص تقول 60 مسكين، فلا يجزئ 59، فلا بد من 60. والذي يقول لا المنظور إليه الطعام يقدر، فإطعام طعام 60 مسكينا ولا ينظر إلى العدد، لأنه افترض أنه بحث عن 60 مسكين ما وجد إلا 30 أو 20 أو 10. أما إذا وجد 60 مسكين وأعطى كل واحد طعام مسكين ما يضر، هذا هو الأصل وهو الموافق للحنفية، ما يمنعون مثل هذه الصورة، فيكون مجزي إجماعا. إذا عجز قال أعتق رقبة، قال ما أملك إلا رقبتي، صوم 60 يوم شهرين متتابعين، أنا ما وقعت في هذا إلا من أجل الصيام، تطعم 60 مسكينا من والله ما بين لابتيها أفقر مني. قال انتظر، فانتظر، فإذا بتمر من تمر الصدقة قال تصدق به، قال على أفقر منا؟ قال لا، قال أطعمه أهلك. إذا عجز عن الخصال الثلاث تسقط الكفارة ولا تبقى في دين في ذمته؟ مسألة خلاف بين أهل العلم، يعني هل المكتل الذي أو الزنبيل الذي جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى هذا الذي جامع امرأته في نهار رمضان هو الكفارة؟ قال تصدق به على نفسك وعلى أهلك، وحينئذ نقول تسقط، لأن هذه ما تسمى صدقة على نفسي وعلى أهلي. أو نقول أنه أطعمهم إياه لحاجتهم إليه وليس هو الكفارة، فتبقى بذمته. وأهل العلم حينما يقسمون الحقوق المتعلقة بالتركة إذا مات الإنسان يقولون الحق الأول مؤونة التجهيز، كفن، الحنوط، أجرة الحمل، أجرة الحفر، الدفن وما أشبه ذلك، إذا كان هذا كله بأجرة، مؤونة التجهيز مقدم على كل شيء. ثاني الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي فيها رهن. والحق الثالث الديون المطلقة اللي ما تعلقت بعين التركة، ومنها حقوق الآدميين ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات، كالكفارات دل على أنها تبقى في ذمته إلى أن توفى عنه ولو بعد موته. ومن أهل العلم من يقول ما دام عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقف على بعد هذا على باب اللعان، وننظر في بعض الأسئلة الذي وإلا فيها كثيرة جدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.